الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه السنة قال الرافضي: وقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها فتك وتسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يستخلفه أو يستخلفه. هذا كلام هذا الخبيث انه يعني منع فاطمه من ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، منع فاطمه قال يعني ميراث النبي وفدك، فدك مدينه فدك بجوار القريه بجوار خيبر، وكانت مما غيمه المسلمون بدون ايجاف خيل وذلك، فهي من يعني الخمس من الخيل، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان هذا يعني فعله بكر، وقال استخلف ولم يعني يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والجواب على كلام هذا الرجل، كلام الشيخ الاسلام. نعم. اما الميراث فجميع المسلمين مع ابي بكر فيها. نعم، قال كل المسلمين مع ابي بكر فيها. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم كل ماله الذي تركه من بعده لا يقسم ميراثا. نعم. جميع المسلمين مع ابي بكر في ذلك ما خلا بعض الشيعة. نعم. وقد تقدم الكلام في ذلك. بعض الشيعة ما كلهم. نعم. وقد تقدم الكلام في ذلك. نعم. وبينا ان هذا من العلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وان قول الرافضة باطل قطعا. نعم، بالتفصيل تكلم الشيخ وداتا في الاحاديث بهذا. نعم. وكذلك ما ذكر في فتح والخلفاء بعد ابي بكر على هذا القصد. نعم، الخلفاء بعد ابي بكر كعمر وعثمان كلهم كانوا على هذا القصد. نعم. وابو بكر وعمر لم يتعلقا بالفتح ولا غيرها من العقارب شيء. نعم، قال ابو بكر وعمر ما اخذوا من فتح هذه، ما اخذوا شيئا يعني. لو مثلا يعني اخذوها لانفسهم وانا اخذها. نعم. نعم. ولا اعطي اهلهما من ذلك شيئا. ولا اعطي اهلهما من ذلك شيئا. نعم. وقد اعطي بني هاشم اضعاف اضعاف الاهل. نعم. ما بني هاشم اعطوهم اضعاف اضعاف يعني فلك من بيت مال المسلمين. لكن ميراث النبي، النبي اخبر انه ما ترك ناصره. نعم. ثم لو احتج محتج بان عليا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني هاشم حتى اخذ ابن عباس بعض مال البقره وذهب به. نعم. لم يكن الجواب عن علي الا بانه امام عادل قاصد للحق لا يتهم به. نعم. وهذا الجواب هو في حق ابي بكر بطريق الاولى والاحرى. نعم. وابو بكر اعظم محبه لفاطمه ومراعاه لها من علي لابن عباس. نعم. وابن عباس بعلي اشبه من فاطمه بعلمه. نعم، مره ثانيه عباره عنه. وهذا الجواب هو في حق ابي بكر بطريق الاولى والاحرى. نعم. وابو بكر اعظم محبه لفاطمه ومراعاه لها من علي بن عباس. صحيح. نعم. وابن عباس بعلي اشبه من فاطمه بابي بكر. نعم. فإن فضل أبي بكر على فاطمة أعظم من فضل علي على ابن عباس. نعم. وليس تبرئة الإنسان لفاطمة من الظن والهوى بأولى من تبرئة أبي بكر. نعم. فإن أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والمال لم يأخذه لنفسه بل للمسلمين. نعم. وفاطمة تطلب لنفسها. نعم. وبالضرورة نعلم أن بعد الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه. نعم. فإن علم أبي بكر وغيره مثل هذه القضية لكثرة مباشرته للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من علم فاطمة. نعم. وإذا كان أبو بكر أولى بعلم مثل ذلك وأولى بالعدل، فمن جعل فاطمة أعلم منه في ذلك وأعدل؟ نعم. كان من أجهل الناس. صحيح. نعم. لا سيما وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم مع ابي بكر في هذه المساله. فجميع علة الفقهاء عندهم ان الانبياء لا يورثون مالا. نعم. وكلهم يحب فاطمة. نعم. ويعظم قدرها رضي الله عنها. نعم. لكن لا يترك ما علموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول أحد من الناس. نعم. ولم يأمرهم الله ورسوله أن يأخذوا دينهم من غير محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا عن أقاربه ولا عن غير أقاربه. نعم. وإنما أمرهم الله بطاعة الرسول واتباعه. نعم. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. فكيف يسوغ للأمة أو يسوغ للأمة أن تعدل عما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يخفى عن فاطمة في كونها طلبة الميراث تظن أنها تركة. نعم. فصل. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.